إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. وبعد، فإن الأبدان أوجدت للبقاء والأرواح للحياة وعدم الفناء، خلقت الأرض للإعمار وخلقت المخلوقات للاستكثار، الكل خلق لحكمة وأوجد منحة، ومن أعظم هذه المخلوقات إنتاجا وأدقها إخراجا وأعجبها إيجادا وأكثرها إبهاجا مخلوق خلق من طين، خلقه اللطيف الخبير بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، كرمه وعظمه، فضله ونعمه، وحفظ حقه وحرمه، عصم الشارع الحكيم الدم الإنساني، فلا يزهق إلا بحق صريح، ولا يهدر إلا بدليل فصيح. قتل النفس من أعظم الجرائم ومن أكبر المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وقتل الغير من أفظع الكبائر. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي. وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود. إذا علم هذا علما قاطعا علم أن نفوس بني آدم محرمة عليهم، كما أنها ليست ملكا لهم، إنما يملكها من أوجدها، فلا تزهق إلا بإذنه الشرعي وخبره القطعي. إن الحماس لهذا الدين والغيرة على هذه الشريعة والاحتراق على واقع الأمة والاستعداد لبذل النفس رخيصة فداء للدين وحبا لرفع رايته واجب على كل مسلم تمكن الإيمان من قلبه وتغلغل اليقين من نفسه. وهذا لا يعني أن ترخص النفوس فتقدم في كل سبيل ظن أن هذا في سبيل الله وابتغاء مرضاته. إن العمليات الانتحارية لا تجوز بحال، وإن كانت في عدو ظاهر محارب، وما ذاك إلا لكون النفس المسلمة معصومة فلا تراق في سبيل يظن أنه رفعة للدين. ومن أجازها فإنما أجازها على صور محصورة لا تنطبق على شيء من الواقع الأليم إلا قليلا. وجمهور العلماء المعاصرين على تحريمها تحريما قطعيا، وإن كانت في عدو كافر محارب. وهذا هو الأصل، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله، وتحريم قتل النفس قطعي في النفوس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. متفق عليه. وإذا كان هذا في الكافر كفرا صريحا مع محاربته، فما عسانا أن نقول في أقوام جعلوا هذه العمليات طريقا إلى الجنة ثم وجهوها إلى إخوانهم المسلمين فطفقوا بهم قتلا وتشريدا وتخويفا وتهديدا، فلم يقفوا عند تكفير المصلين، ولم يكفهم إخراجهم من الدين، بل جعلوا طريق الجنة في قتلهم وإصابتهم وإرعابهم وإرهابهم. أفبدين الله يلعب؟ أم بوعده يهزل؟ أم بحقوقه تنتهك؟ أم بحرماته تسفك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فبأي شرع وبأي دين وبأي ملة تباح دماء المؤمنين المعصومين؟ بأي دين تفجر المساجد؟ وبأي دين يقتل المصلون؟ وبأي دين تمزق المصاحف؟ كم عاش المؤمنون رعبا من صلاة الجمعة، وكم عاشوا رعبا من صلاة الجماعة، ومع هذا كله يقدم أبناؤنا وفلذات أكبادنا بأحزمة ناسفة يقتلون إخوانهم وآباءهم وجيرانهم وأقاربهم، ثم يلقبون بعد هذا بالشهداء ويسمى عملهم استشهاديا. كذب والله من قال ذلك وافترى. أيقولون على الله الكذب وهم يعلمون؟ أيكون دين الله لعبة في يد المجرمين المعتدين الباغين؟ أيكون لعبة في يد السفهاء والأطفال؟ أيكون لعبة في يد المخربين الظالمين؟ ألا فأفيقوا أيها الآباء والأبناء، لا تأخذكم العواطف فتجترئوا على حدود الله، ولا يأخذكم الحماس فتصدوا عن سبيل الله. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.